ذهبنا إلى أحد المساجد ونحن في طريقنا إلى مكة، فأخذت كتيبا عن الحج والعمرة من المسجد رغبة في التفقه في أمور الحج ولحفظ الأدعية، وقد كتب على ذلك الكتيب وقف لله تعالى، فهل علي إثم في ذلك؟ وماذا أفعل إن كنت آثمة؟ جزاكم الله خيرا. إن كان هذا الكتيب معه جملة قصد به أن يأخذه من يجده يستفيد منه فلا حرج، وإن كان القصد منه أن يتفقه من أحكامه من يدخل المسجد فلا يجوز أخذه، والظاهر هذا. أما كيف العمل؟ فإذا أمكن رده إلى هذا المسجد فهو الأولى، وإن لم يمكن فيشترى مثله ويوضع في مسجد آخر، وأرجو أن ذلك يخفف الأمر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.